بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي تفسير قوله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. ونعيد شيئا من ذلك فنقول: يأمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للمكذبين به من كفار قريش ومن شايعهم: قل إنما أعظكم بواحدة، أي بخصلة واحدة أو بأمر واحد، وهو أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أن تقوموا، سواء كان كل اثنين سواء، كذلك يقوم الواحد نفسه ويتفكر ويتدبر في شأني، لأنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا عنه ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكموا عقولهم وأن يتأملوا فيه صلى الله عليه وسلم وفي دعوته وفيما يقول. تفكروا، تأملوا. ولهذا نفى الله عن نبيه ما يتهمونه به، فقال: ما بصاحبكم من جنة، ما به جنون. صاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقول أنه مجنون، ما به من جنون، بل هو نذير لكم. إن هو، وإن هنا نافية بمعنى ما هو إلا نذير لكم، ينذركم ويخوفكم ما أمامكم لتنتذروا، لتدخلوا بالإيمان، لتنجوا من عذاب الله، لتنجوا من عذاب النار. هذه هي مهمته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قام بذلك حق القيام. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لأن العذاب الشديد لما يأتي بعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة، ولهذا قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ما في فرق بينهما كبير، بين السبابة والوسطى. جاء بعض الأحاديث بعثت في نسم الساعة، فهو نبي الساعة صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ينذركم أيها الناس من عذاب شديد ينتظر من كفر بالله جل وعلا، ولا بد له منه. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون، إنما أعظكم بواحدة، أي إنما آمركم بواحدة، وهي أن تقوموا. فأن هنا تفسيرية تفسر هذه الواحدة التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، من جنة، أن تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، لأنهم كما قدمنا يقولون إنه مجنون. قال أن تقوموا، يعني معنى ذلك أن تقوموا قياما خالصا لله من غير هوى ولا عصبية. فيسأل بعضكم بعضا: هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضا، ثم تتفكروا، أن ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه، ويتفكر في ذلك. ولهذا قال: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قال: هذا معنى ما ذكره مجاهد ومحمد بن كعب والسدي وقتادة وغيرهم، وهذا هو المراد من الآية، هذا هو معنى الآية، يعني قوموا تفكروا، تدبروا، تأملوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفتموه بالجنون، فإن كنتم منصفين فستعلمون أنه ليس بمجنون، لأن كلامه ليس كلام مجنون، ولا تصرفه تصرف مجنون، ولا ما يدعو إليه نسج من الخيال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وقوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال البخاري عندها، يعني روى البخاري في صحيح عند هذه الآية: حدثنا علي بن عبد الله وساق بسنده عن ابن عباس قال: صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفا ذات يوم، فقال: يا صباحة، هذه كلمة إذا نادى بها الرجل فهي نذير خطر، دليل هناك أمر مهم جدا، وصباحة، قال: يا صباحة، قال: فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ فقال: أرأيتم إن لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، لو أخبرتكم بأن العدو سيأتيكم صباحا أو مساء، أكنتم مصدقي، أما كنتم مصدقي، أو أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا معنى الآية، أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد سيقع بكم إن لم تؤمنوا بي، إن لم تؤمنوا بالله وتتبعوا رسوله. فقال أبو لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ وأنا تبا يعني الخسارة لك والهلاك لك، فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. قال: وقد تقدم عند قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الإمام أحمد، وهو حديث حسن الإسناد وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم وساق بسنده إلى بريدة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فنادى 3 مرات فقال أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم. قوم خافوا من عدو، يعرفون العدو قريب، فبعثوا رجلا يتراءى يعني ينظر حتى إذا جاء العدو يقول جاءكم. قال فبعثوا رجلا يتراءى لهم فبينما هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، يعني حريص على قومه، يريد جعل يجري يسعى حتى يصل إلى قومه يقول احذروا العدو قريب، لكن خشي أن يسبقه العدو، خشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أوتيتم، أيها الناس أوتيتم 3 مرات أو أوتيتم من العجلة، ما انتظر حتى يصل إليهم، أخذ ثوبه وجعل يؤشر به أوتيتم أتاكم العدو. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، والله كان حريصا على هداية أمته، رؤوفا بهم رحيما بهم، ما ترك خيرا إلا بينه لهم، وما ترك شرا إلا حذرهم منه، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء ليلها ونهارها سواء، فما يهلك إلا هالك، وإلا قد بين للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال وبهذا الإسناد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقوني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبي الساعة في نسم الساعة، والأمر عند الله ليس كما هو عندنا، نحن قد نعد من 1400 سنة نعده وقت كثير، والأمر عند الله جل وعلا على خلاف ما عند الناس. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما والشمس قد في رؤوس الجبال تضيفت الغروب، يعني ما بقي إلا قليل تغيب الشمس، إذا وصلت رؤوس الجبال ما بقي إلا قليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، هذا آخر الدنيا، نحن في آخر الدنيا، ولكن أمر الله غير أمرنا، والأمر أمره جل وعلا، فلا شك أن قرب الساعة وأن في آخر الزمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة. قال جل وعلا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، قل يا نبينا لكفار قريش ولمن كفر ما سألتكم من أجر على دعوتي لكم، أنا لما أدعوكم وأقول آمنوا ما أريد منكم أجرا ولا ثوابا ولا مالا ولا نقودا، وهذا يدل على صدقه، لأنه إذا كان يدعو من أجل دنيا فهو يدعو من أجل يحصل على المال، لا يقول ما أريد منكم أجرا ولا أريد منكم ثوابا، ولكن إن أجري إلا على الله، ما أجري إلا على الله، أنا أرجو ثواب عملي من الله لأني رسول الله، وهذا أيضا يدل على صدقه، هذا يدل على صدقه، ما هو صاحب دنيا ولا صاحب مال ولا صاحب طمع فيتكلم بهذا الكلام لأجل أن يحصل على شيء من المال، وهذا ظنهم الذي أرداهم، ولهذا اجتمعوا يوما وقالوا يا محمد نعطيك ما شئت من الدنيا، وعليكم السلام، وإن شئت نزوجك أحسن امرأة ونفعل على أن تترك هذا الأمر، قال لا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنه داعية، داعية حق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول رب العالمين. ولهذا قال قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن سألتكم أجر فهو لكم لا تعطوني إياه، فدل على أنه لم ولن يسألهم. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد جل وعلا، أجري على الله. والله سبحانه وتعالى لا يمكن العمل معه كما يقال مجانا أبدا أبدا. العمل مع الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، لأنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين جل وعلا. قال والله شاهد على كل شيء علي وعليكم. ولهذا يقول ابن كثير عند هذه الآية يقول لا أريد منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله إليكم ونصحي إياكم، وأمركم بعبادة الله وأمركم بعبادة الله، إن أجري إلا على الله، أي إنما أطلب ثواب ذلك عند الله وهو على كل شيء شهيد، أي عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخبار عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه. ثم قال قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وقل لهم أيضا إن ربي ومولاي وهو الله سبحانه وتعالى يقذف بالحق، أي يلقي الحق على رسله ليبلغوه. قال الطبري يقذف بالحق وهو الوحي، يقول ينزله من السماء فيقذفه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول ابن كثير قل إن ربي يقذف بالحق كقوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض، وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. إذن أنا رسول رب العالمين وهو الذي أرسلني وهو الذي يقذف بالحق ويرسل بالحق بالقرآن وبغيره من الحق من يشاء من عباده، وهو علام الغيوب لا يخفى عليه شيء من أمر الغيب، فيعلم حالي وحالكم، ويعلم من يستحق أن يكون رسولا، ليس كل الناس يستحق أن يكون رسولا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والرسالة اصطفاء من الله يصطفي من يشاء من عباده، وهو أيضا عليم بحال الناس. ثم قال قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، هذا الذي تخافون منه وأبيتم أن تتبعوني ووصفتموني بما وصفتموني به، جاء الحق وهو دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشارة. وقل جاء الحق، وحينما يأتي لا يبدئ الباطل ولا يعيد، لا يفعل شيء، يزهق لا وجود له. قال ابن كثير قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي جاء الحق من الله والشرع العظيم وذهب الباطل وزهق واضمحل، كقوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. سبحان الله، يقذف الله بالحق على الباطل، يرمي به عليه في المكان الذي هو فيه، يأتي الحق ويغشى الناس بأمر الله بدعوة الرسل وأتباعهم، وهكذا أتباعهم يحل صاحب السنة صاحب العلم والبصيرة في مكان قد يكون كله كفر أو أكثره كفار أو أهل بدع وضلال، فلا يزال يدعو إلى الله حتى يعلو الحق ويصبح البلد كله على السنة. والله الذي يفعل هذا جل وعلا، يسخر من يشاء من عباده. ولهذا قال بل نقذف بالحق على الباطل، فقط نقذف عليه ونتركه ما يتصارعان؟ لا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يضربه على دماغه فقط، يمكن يضربه على دماغه ولا يموت، لا، فإذا هو زاهق انتهى، ما له وجود. هذا علامات على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، أن دين الإسلام هو الدين الحق، شاء من شاء وأبى من أبى. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعثه الله، كان جزيرة العرب كلها تدين بالشرك، يعبدون الأوثان والأصنام، لكن خلال 23 سنة، 23 سنة فقط، دخلت جزيرة العرب كلها في الإسلام، ووصل إلى أطراف الشام الإسلام، زهق الباطل وذهب، فضل الله. وهكذا الدعاة المخلصون، من استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هديه في الدعوة إلى الله، لا بد أن ينصره الله، إن تنصروا الله ينصركم. ولهذا لما صدع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد، كان الناس يعبدون الأصنام والقبور، يطوفون بها، يذبحون لها، ينذرون لها، يدعونها بالليل والنهار. وخلال 39 سنة رجعت جزيرة العرب كلها على التوحيد والسنة. النصرة من الله يا أخوان، أن تقوم ببذل الجهد الذي تستطيع، هو الدعوة إلى الله، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الدعوة إلى الصلاة، إلى أركان الإسلام، إلى التزام الناس بالدين. ونصرة هذا الدين ليست إليك، إنما عليك البلاغ والنصرة إلى الله. هذا مما يقوي عزائم أهل الحق في الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين بهذه الدعوة، وأنتم أتباعه كونوا مثله، كونوا رحمة للناس، تدعونهم إلى اتباع هذا الدين العظيم واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن كثير: ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد الحرام يوم الفتح، وجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة، جعل يطعن الصنم بقوسه ويقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، والنسائي وحده عند هذه الآية، أي لم يبقى للباطل مقالة ولا رئاسة ولا كلمة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية والآية الأخرى. لما دخل مكة عام الفتح ماذا صنع؟ أول ما بدأ به، يعني حتى لم يصلي ركعتين، أول ما بدأ به كسر الأصنام. كان حول الكعبة 360 صنما، فكسرها صنما صنما، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال: وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي لم يبقى للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة. إذن هذا معنى الآية، جاء الحق وهو دين الله، وزهق الباطل الذي هو الكفر والشرك، ولهذا لا يبدئ الباطل ولا يعيد، ذهب الباطل، اضمحل، لا وجود له، لأن الشيء إذا كان موجودا يقول هذا ما زال يبدي ويعيد، يعني موجود، لا يبدي ولا يعيد، لأنه زهق وذهب واضمحل، ما بقي له وجود. وهذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية. وجاء عن قتادة أنه قال: وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هاهنا إبليس، أي إنه لا يخلق أحدا ولا يعيده ولا يقدر على ذلك. وهذا وإن كان حقا، ولكن ليس هو المراد هاهنا، والله أعلم. لا، المراد بالباطل هنا هو الشرك وأهله، ولا شك أنه باضمحلال الشرك وذهابه أن الشيطان يندحر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. فهذا التفسير من قتادة والسدي غير صحيح، لأن الشيطان ما زهق، ما خرجت روحه، بل باقي إلى قيام الساعة. ولهذا يعود الشرك إلى هذه الجزيرة، كما في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. مرة أخرى، وجاء في الحديث الآخر: لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، هو صنم معروف جنوب الطائف، حديث رواه مسلم. ثم قال جل وعلا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. هذا غاية الإنصاف، قل أيها الناس أيها المكذبون إن ضللت فإنما أضل على نفسي، ما تسألون عن ضلالي، كل نفس بما كسبت رهينة. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وأنا مهتدي لأنني أدعو إلى من تقرون بأنه الرب وأنه الخالق المالك المدبر المحيي المميت الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هم يقرون بهذا، لكن هم يريدون يتخذون وسائط معه. فإن ضللت فضلالي علي، ما عليكم من ضلال شيء. وإن اهتديت فليس مني بل بالذي يوحيه إلي ربي، وهو الوحي، وهو القرآن، وهو الوحي والسنة. هذا تقرير، ما بعده تقرير لصحة ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. سميع يسمع أقوالي لو كنت كاذبا لأخذ مني باليمين ولقطع مني الوتين. وهو أيضا قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فالله جل وعلا قريب من عباده، يسمعهم، يبصرهم، يراهم، يجيب دعوتهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، قال ابن كثير: إنه سميع قريب، أي سميع لأقوال عباده، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد روى النسائي هاهنا حديث أبي موسى الذي في الصحيحين: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا سبحانه وتعالى. قال: وقالوا آمنا به. هؤلاء الذين كفروا وأبوا اليوم الإيمان واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، وقالوا ما جاء به أساطر الأولين وما جاء به باطل، يوم القيامة يقولون آمنا به. الآن وقالوا آمنا به، هذا يوم القيامة، لأن يوم القيامة خلاص تنتهي الأمور وتذهب عنهم هذه الغشاوة وهذه الأماني وهذه الضلالات وهذا الغرور، يذهب عنهم، يلقون المصير الحقيقي، ما يغني عنهم جمعهم ولا كثرتهم ولا أموالهم. فعند ذلك يقولون آمنا به، آمنا بالنبي، آمنا بالقرآن، آمنا بالحق الذي جاء به النبي. ولكن هذا ما ينفع في ذلك الوقت، لأنه قد انتهى وقت التكليف، صاروا إلى دار الجزاء. قال: وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش. وأنى بمعنى كيف، كيف لهم التناوش. والتناوش هو التناول من بعد، تقول تناوشت كذا، يعني تناولته عن بعد. فيقول الله عز وجل: أنى لهم التناوش، كيف لهم تناول ذلك الأمر والرجوع إلى الدنيا، فاتت الدنيا، قامت الساعة الآن. وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، لأنه بعيد الآخرة من الدنيا، لما قامت انتهت الحياة. يقول ابن كثير: وقالوا آمنا به قبلها، يقول: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى يا نبينا إذ فزعوا حين فزعوا وأصابهم الفزع، وهذا عند قيام الساعة. لو ترى حالهم حينما يحل بهم الفزع والخوف لشدة أهوال القيامة فلا فوت، ما يفوتوننا. وحتى لو فروا وأرادوا يهربون ما يمكن أن يفوتون، بل أخذوا من مكان قريب. قال الحسن البصري أو قال ابن كثير قبل ذلك، يقول تعالى: ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت، أي فلا مفر لهم ولا وزر ولا ملجأ. وأخذوا من مكان قريب، أي لم يمكنوا أن يمعنوا في الهرب، بل أخذوا من أول وهلة فلا فوت، ما يمكن يفوتون. لهذا كما جاءت النصوص أنه إذا قامت الساعة أن الملائكة تتنزل من السماوات، فينزل ملائكة السماء الدنيا فيحيطون بالخلق، ثم يتم من ورائهم ملائكة السماء الثانية والثالثة وإلى السابعة، وجاء ربك والملك صفا صفا، ما فيه مفر ولا مهرب، انتهت الأمور، الهرب الآن في الدنيا. ولهذا قال فلا فوت، ما يفوتون أبدا ولا يمكن ينجون من العذاب. وأخذوا من مكان قريب. قال الحسن البصري: حين خرجوا من قبورهم، مكان قريب، مجرد ما بعثوا أخذوا مكان قريب، ما تركوا يهربون مسافة ثم أتي بهم، عاجلهم العذاب. قال: وقال مجاهد وعطية العوفي وقتادة: من تحت أقدامهم أخذوا إلى العذاب وسحبوا إلى العذاب. وقال وعن ابن عباس والضحاك: يعني عذابهم في الدنيا. وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني قتلهم يوم بدر. والصحيح أن قال ابن كثير: والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة، وهي الطامة العظمى، وإن كان ما ذكر متصلا بذلك، وهذا هو الصواب. إذن الفزع يا أخوان هذا يوم القيامة، فلا فوت ولا مهرب، وهذا إنذار لهم، لأن هذا الكلام قيل لهم وهم أحياء، والقيامة ما قامت إلى الآن، وقيامتهم هم الصغرى وهي الموت ما قامت، كانوا أحياء يسمعون، ومع ذلك لم يتعظوا ولم يعتبروا. قال: وقالوا آمنا به. عند ذلك لما أخذوا أصابهم الفزع وقامت الساعة قالوا آمنا به، آمنا بالنبي بما جاء به، الآن ما ينفع الإيمان. قال ابن كثير: أي يوم القيامة يقولون آمنا بالله وبكتبه ورسله، كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولهذا قال: وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، أي وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة، وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء. فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم، ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان، كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. أنى لهم التناوش، ما يمكن. قال: وقال مجاهد: وأنى لهم التناوش، التناول لذلك، كما قدمنا أن التناوش تناوش الشيء تناوله، فكيف لهم يتناولون الإيمان؟ بعد عنهم. وقال الزهري: التناوش تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا. وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال، تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال ابن عباس: طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه، وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذا قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله. فأقوال السلف متقاربة، يعني أن المراد أنهم طلبوا الإيمان بعد أن فات أوانه، وأنى لهم ذلك، كيف لهم ذلك؟ لا يمكن الرجوع إلى الدنيا، فات الوقت. هذه الحقيقة عبرة لكل أحد وللأحياء الآن من الكفار وغيرهم. من أراد الإيمان والنجاة يؤمن اليوم قبل أن تخرج روحه وهو على الكفر، لأن اليوم يمكن الإنسان من تاب وآمن في هذه الحياة يقبل الله منه، لكن إذا انتهت الحياة أو بلغت الروح الحلقوم لا تنفع التوبة. ثم قال: وقد كفروا به من قبل، قد كفروا بهذا القرآن وبهذا الحق بهذا النبي من قبل، يعني في الدنيا. قال: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. قال ابن كثير: أي كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد؟ قال مالك عن زيد بن أسلم: ويقذفون بالغيب، قال بالظن. قلت: كما قال تعالى رجما بالغيب، فتارة يقولون شاعر، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون كاهن، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد، ويقولون إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال قتادة: يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا نار. هم يقولون كذا، ما في شيء اسمه بعث ولا نشور، أئنا لمردودون في الحافرة، ينكرون هذا، وهذا رجم بالغيب. وقوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما: يعني الإيمان. وقال السدي: وهي التوبة، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد: وحيل بينهم وبين ما يشتهون من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل. وروي عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس، وهو قول البخاري وجماعة. والصحيح أنه لا منافاة بين القولين، فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. يعني تفسير قوله جل وعلا: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، بعض المفسرين فسره بأن المراد بما يشتهون الإيمان، لأنهم قالوا آمنا به وأنى لهم التناوش، وهذا القول يرشحه السياق. وقال بعض المفسرين: لا، الذي كانوا يشتهونه في الدنيا من الأموال والأزواج والأولاد فحيل بينهم وبينهم. وابن كثير يرجح أن الآية تشمل الأمرين: حيل بينهم وبين الإيمان وبين ملذاتهم التي كانوا يتلذذون بها في الدنيا، لأنهم أفضوا إلى جزاء الأعمال وهم كفرة بالله، فصاروا إلى النار وبئس المصير. قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، بأشياعهم بأمثالهم، شايعهم وفقهم في نفس العمل، وهم الأمم السابقة الذين كفروا بأنبيائهم ولم يؤمنوا بهم، فإنهم أتاهم الموت ولم يستطيعوا أن يؤمنوا، وحيل بينهم وبين مشتهياتهم كما فعل بأشيائهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. إنهم أي كفار قريش، بل كل كافر، كل الأقوام الذين كذبوا الرسل كانوا في شك من أمر الآخرة وكانوا في ريب، ولهذا ما يؤمنون بالبعث. ولهذا تعلمون أيها الإخوة حكمة ذكر الله جل وعلا للإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به؟ كثيرا ما يقرن الله بين الإيمان به واليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل على إصلاح العمل. فأنت الآن قد تصبر على رجل يهينك أو يتكلم عليك ليس خوفا منه، لكن تعتقد فيه بعث ونشور وفيه جزاء، هناك تريد ثواب، تتصدق، تعطي مالك الذي كسبته، تعطيه محتاجا، مع أنك ظاهر الأمر أنفقت هذا المال، أخرجته من ملكك، لكن لأنك مؤمن أن هناك بعث ونشور وجزاء، وأن هناك كل امرئ في ظل صدقته. فالإيمان باليوم الآخر يا أخوان يحمل على إصلاح العمل، على أن يتقي الإنسان هذا اليوم. ولهذا الكفار كانوا في شك مريب، ولهذا أحد أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. فمن لم يؤمن بالقيامة ولا بالبعث ولا بالنشور فهو كافر، لو عمل ما عمل، لأنه أحد أركان الإيمان الستة. نعم. حقيقة هنا في أثر ذكره ابن كثير قرابة الصفحتين لكنه ضعيف الإسناد، فما أحببنا أن نذكره لأنه لا يصح سنده، وإن كان في بعضه يعني بعض العبر. نعم.